بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره. وقبل أن أشرح هذا الباب وغيره من أبواب القراءات، أذكر إخواني ألا يقرأوا بالقراءات إلا عن طريق شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرح وهذا التسجيل غايته التسهيل وتيسير شرح طيبة النشر في القراءات العشر. أما القرآن الكريم لا يقرأ بالقراءات إلا عن طريق شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بالله التوفيق: والسكت عن حمزة في شيء وأل، والبعض معه ما له في من تصل، والبعض مطلقا وقيل بعد مد، أو ليس عن خلاب السكت اضطرد، قيل ولا عن حمزة والخلف عن إدريس غير المد أطلق وقصصا، وقيل حفص وابن ذكوان وفي هدى الفواتح كطرها تبق في، وألفي مرقد ما وعوجا دران مراق لحفص الخلف جاء. شرح هذا الباب: حمزة في مذهبه السكت على ما قبل الهمز، وله فيه 9 مذاهب. المذهب الأول كما قال المؤلف: والسكت عن حمزة في شيء وأل. ومعنى هذا المذهب الأول: يسكت حمزة على أل وعلى الياء من كلمة شيء، فيقرأ هكذا: الله نور السماوات والأرض، إن الله على كل شيء إن قدير. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني: يسكت على أل وشيء وعلى الساكن المفصول. مثال ذلك: من آمن بالله واليوم الآخر ولهم عذاب أليم، وهكذا. المذهب الثالث: السكت على أل وشيء والساكن المفصول والساكن الموصول. ومعنى هذا يقرأ هكذا: ولن آخرة خير لك من الأولى، من آمن بالله واليوم الآخر. وأما الموصول مثاله: قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، مسؤولا، مذءوما، وهكذا. المذهب الرابع والخامس: السكت على المد المنفصل والمد المتصل، فيقرأ هكذا: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والمد المتصل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هكذا. المذهب السادس: السكت لخرف قولا واحدا، ولا سكت لحمزة من رواية خلاد. هذا هو المذهب السادس. المذهب السابع لا سكت عند حمزة مطلقا فيما ذكر. المذهب الثامن السكت على ال وتوسط كلمة شيء كقراءة ورش فيقرأ هكذا وبالآخرة هم يوقنون إن الله على كل شيء قدير. المذهب التاسع يسكت على ال وشيء والساكن المفصول فيقرأ هكذا من آمن بالله واليوم الآخر وأيضا إن الله على كل شيء قدير. إذا المذهب الثامن يسكت على أل ويمد شيء بمقدار 4 حركات والمذهب التاسع يسكت على أل وعلى الساكن المفصول وعلى ويسكت ويمد كلمة شيء بمقدار 4 حركات وهذا معنى قوله قيل ولا عن حمزة والخلف عن إدريس غير المد أطلق وخصوصا والخلف عن إدريس غير المد أطلق وخصوصا وقيل حفص وابن زكوان. ومعنى هذا أنه ورد عن إدريس عن خلق العاشر وحفص عن عاصم وابن زكوان عن ابن عامر ورد عنهم السكت بخلف عنهم ولكن السكت عندهم على ال وشيء وعلى الساكن المفصول هذا المذهب الأول ولهم أيضا السكت على ال وشيء والساكن المفصول والساكن الموصول وهذا معنى قوله والخلف عن إدريس أطلق وخصوصا. كلمة أطلق يعني المفصول والموصول والخلف عن إدريس غير المد أطلق وخصوصا وقيل حفص وابن زكوان. ومعنى هذا كما ذكرت قد ورد السكت عن إدريس عن خلق وحفص عن عاصم وابن زكوان عن ابن عامر ورد عنهم السكت على أل وشيء والساكن المفصول والمذهب الثاني السكت على الساكن المفصول والساكن الموصول. وقد سمعت قبل ذلك الساكن المفصول مثل من آمن والساكن الموصول مثل قرآنا ومذؤوما ومسؤولا هكذا ولكن هذا السكت بخلف عنهم ولكن السكت على غير المد يعني لا يسكتون على المنفصل ولا على المتصل إنما السكت يكون على ال وشيء وعلى الساكن المفصول والساكن الموصول. وقيل حفص وابن زكوان وفي هجى الفواتح كطاها كالكفي التاء رمز لأبي جعفر ومعنى هذا أن أبا جعفر يسكت على حروف التهجي في أوائل السور مثال ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب طا سين ميم تلك آيات الكتاب المبين طا ها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وهكذا يسكت أبو جعفر على حروف التهجي في أوائل الصور. وقيل حفص وابن ذكوان وفي هدى فواتحك طه تقفي وأرثي مرقدنا وعوجا دران مراق لحفص الخلف جاء. ومعنى هذا أنه قد ورد عن حفص عن عاصم أربع سكتات في القرآن الكريم ولم يجعل له عوجا طيبا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقيل من راق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ولكن بخلف عن حفص. وعلماء التجويد يقولون في ذلك إذا قرأت بقصر المنفصل فليس لك سكت على هذه الكلمات، وإذا قرأت بتوسط المنفصل أربع حركات أو خمس حركات فلك السكت قولا واحدا. وهذا معنى قوله وألفي مرقدنا وعوجا بران مراك لحفص الخلف جاء. والخلف يدور بين السكت وعدم السكت كما ذكرت. السكت عند توسط المنفصل وعدم السكت عند قصر المنفصل. والله أعلم. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة فإن يسكن بالذي قبل أبدلي وإن يحرك عن سكون فانقلي. إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله فأبدل في الطرف. والواو والياء يزادى أدغما والبعض في الأصلي أيضا أدغما. وبعد كسرة وضم أبدلا إن فتحت ياء وواو مسجلا. وغير هذا بين بين ونقي ياء كيطفئ واو كسئل. والهمز الأول إذا ما اتصلا رسما فعن جمهورهم قد سهلا. أو ينفصل كسعوا إلى قل إن رجح لا ميم جمع وبغير ذاك صح. وعنه تسهيل كخط المصحف فنحو منشون مع الضم احذفي. وألف النشأة وواو كفى هزءا ويعبأ البلاء الضعفاء. وياء من ألا نبا الوريا تضغم مع تؤوي وقيل رؤيا. وبين بين إن يوافق واتركي ما شذ واكسرها كأنبئهم حكي. وأشمما ورم في غير المبذل مدا وآخرا بروم سهلي. بعد محرك كذا بعد طرف بعد محرك كذا بعد ألف. ومثله خلف هشام في الطرف بعد محرك كذا بعد ألف. ومثله خلف هشام في الطرف. شرح هذا الباب. هذا الباب في الواقع هو مشكل لأنه يحتاج إلى أهل اللغة العربية من نحو وصرف وغير ذلك، كما يحتاج أيضا إلى خط المصحف وإلى الرواية الصحيحة والنقل الصحيح والسند الصحيح عن أئمة القراءات. هكذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة. ومعنى هذا إذا اعتمدت يعني إذا قصدت الوقف، أي قصدت أن تقف على الهمز لحمزة، فاعلم أن الهمز في حال الوقف يحتاج إلى التخفيف والتسهيل، والتخفيف والتسهيل بمعنى واحد. ومعنى التخفيف والتسهيل الإبدال والنقص، والتسهيل بين والحذف والإضغام، هذا كله يسمى تسهيل أو تغيير في الهمز. إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة، يريد بذلك هذا التسهيل أو التخفيف يطرأ على الهمز إذا كان متوسطا أو متطرفا. فبدأ بالنوعين الأولين وقال: فإن يسكن بالذي قبل أبدلي، وإن يحرك عن سكون تنقلي. هذا البيت يشتمل على الإبدال وعلى النقص، والهمز الساكن في حال الإبدال يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، فإذا كان قبله فتحة يبدل ألف، وإذا كان قبله ضمة يبدل واو، وإذا كان قبله كسرة يبدل ياء. والهمز الساكن قد يكون متوسطا ولا يكون سكونه إلا لازما، وقد يكون متطرفا في آخر الكلمة، وقد يكون سكونه لازما، وقد يكون سكونه عارضا، بمعنى أنه حركة ومتحرك في حال الوصل. فمثال الهمز المتوسط وسكونه لازم قبله ألف: فاتوا فداراتم. ومثال ما قبله واو: يؤمنون مؤمن في حال الوقف. ومثال ما قبله كسرة: فأكله الذيب، وبئر معطلة وبير، بي سما في حال الوقف، هكذا. وأما الهمز المتطرف في آخر الكلمة فمثاله مع السكون اللازم وصلا ووقفا: اقرأ، فيقف عليها القارئ في قراءة حمزة اقرأ. والهمز المتطرف الذي سكونه عارض مثاله: يبدئ، يقف حمزة يبدي، يبدأ، يقف حمزة يبدأ. قال الملأ: نقف عند قراءة حمزة. قال الملأ: هذا هو السكون العارض لأنه متحرك في حال الوصل، فيسمى سكونه سكونا عارضا. وعلى أي حال، سواء كان الهمز متوسطا أو متطرفا سكونه عارض أو سكونه لازم، فيبدل عند الوقف من جنس حركة ما قبله: قبله فتح يبدل ألف، قبله كسرة يبدل ياء، قبله ضمة يبدل واو. وهذا معنى قوله فإن يسكن بالذي قبل أبدلي. النوع الثاني وإن يحرك عن سكون فانقلي. ومعنى هذا إذا كان الهمز متحركا وقد له ساكن فننقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، ننقل حركة الهمز إلى الساكن قبله. والسكون قبل الهمز المتحرك له أنواع: سكون صحيح مثل قرآن فنقف عليها عند همزة قرآن، مذؤوما نقف عليها مذوما، مسؤولا نقف عليها مسؤولا، شطأه نقف عليها شطح، وهكذا. إذن هذا هو السكون الصحيح. وقد يكون السكون حرف لين، مثال ذلك: عليهم دائرة السوء نقف عليها عليهم دائرة السوء. نقلنا حركة الهمز إلى الساكن قبله وهو حرف لين، عليهم دائرة السوء نقف عليها السوء. كذلك إن الله لا يخفى عليه شيء نقف عليها إن الله لا يخفي عليه شيء. نقلنا حركة الهمز إلى الساكن قبله ووقفنا بالسكون هكذا. وقد يكون الساكن قبل الهمز حرف مد ودين، مثال ذلك: إن النفس لأمارة بالسوء إلا بالسوء، ننقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، والساكن حرف واو حرف مد ولين، فالنقل هكذا: إن النفس لأمارة بالسوء، فنقف عليها بالسكون إن النفس لأمارة بالسوء. كذلك أيضا قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ننقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فيصير الوقف هكذا: قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. في سورة الروم أيضا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، ننقل حركة الهمز إلى الساكن قبله والساكن حرف مد ولين وهو الواو، فنقف عليه مع الإمالة: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، هكذا. هذا هو النوع الثالث. النوع الرابع والخامس في البيت الذي بعد ذلك، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله فأبدل في الطرف. ومعنى هذا إذا كان الساكن قبل الهمز ألف مد، فهذه الألف إما أن تكون متوسطة وإما أن تكون متطرفة. فإذا كانت الهمزة متوسطة فيكون وقف عندئذ في قراءة حمزة بتسهيل الألف مع المد والقصر، مثال ذلك: أولئك المد والقصر، لقول المؤلف رحمه الله تعالى. والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو تقصر أحب، يعني أن الهمز فيه تغيير إلا أن التغيير بالتسهيل، والتسهيل معناه يظهر فيه أثر الهمزة هكذا. مثال ذلك أيضا: وجاء وديه، وهكذا. لأن الهمزة متوسطة. إلا موسطا أتى بعد ألف سهل، ومثله فأبذل في الطرف. ومعنى هذا إذا كانت الهمزة متطرفة مثل كما آمن السفهاء أو من السماء يشاء، تبدل الهمزة ألف فيجتمع ألفان. فإذا اعتبرنا حذف الأولى كان لنا القصر، وإذا اعتبرنا حذف الألف الثانية كان لنا القصر والمد، وإذا اجتمع الألفان كان أيضا فيه التوسط. إذن فيه ثلاثة أوجه، وتسمى هذه الأوجه ثلاثة الإبدال. فنقرأها كذا: كما آمن السفهاء، كما آمن السفهاء، كما آمن السفهاء. وهكذا في من السماء ويشاء، وما كان على شاكلة هذه الكلمات. اللام وسطا أتى بعد ألف سهل، ومثله فأبدل في الطرف. ثم قال: والواو والياء إن يزاد أدغما، والبعض في الأصلي أيضا أدغما. ومعنى هذا إذا كانت الكلمة فيها ياء زائدة أو واو زائدة أبدلت الهمزة واوا أو ياء، ثم تضغم الواو في الواو والياء في الياء. مثال ذلك ثلاثة قروء، الواو زائدة نبدل الهمزة واوا ثم نضغم الواو في الواو، فتصير قراءة هكذا: ثلاثة قروء. وفي الياء مثال ذلك: فكلوه هنيا، فكلوه هنيئا مريا، أنتم بريئون، أنتم بريون، وأنا بريء، وأنا بريء في قراءة حمزة، في قراءة حمزة. وأحاطت به خطيته، هكذا نبدل الهمزة ياء ونضغم الياء في الياء، ذلك لأن الياء زائدة أو الواو زائدة. ثم قال: والبعض في الأصلي أيضا أضغم. والمعنى: سبق النقل إلى حرف اللين إذا كان أصلا في الكلمة. مثال سو وشيء، وحمزة عندئذ له وجه آخر، وهو إبدال الهمزة ياء أو واو، وإضغام الياء في الياء، وإضغام الواو في الواو، مثل الهمزة الزائدة. مثال ذلك: إن الله على كل شيء. إذن فيها وجهان: النقص من قوله، وإن يحرك عن سكون فانقلي، وفيها الإدغام لقوله والبعض في الأصلي أيضا أدغما. وكذلك كلمة عليهم دائرة السوء فيها أيضا النقص والإدغام، النقص من قوله وإن يحرك عن سكون فانقلي، والإدغام من قوله والبعض في الأصلي أيضا أدغم. وهذا معنى قوله: والواو والياء إن يزاد أدغما، والبعض في الأصلي أيضا أدغما. وبعد كسرة وضم أبدلا انفتحت ياء وواو مسجلا. ومعنى هذا أن الهمزة يتحرك بالحركات الثلاث: الكسرة والضمة والفتحة. والحرف الذي يكون قبل الهمز كذلك يتحرك بالكسر والضم والفتح. إذا نضرب ثلاثة في ثلاثة فتصير الأنواع تسعة أنواع. وقد تكلم المصنف على النوعين الأولين فقال وبعد كسرة وضم أبدلا انفتحت ياء وواوا مسجلا. ومعنى هذا إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد كسر تبدل ياء خالصة، مثال ذلك نية هي، والمؤتفكات بالخاطية، ويكفر عنكم من سيئاتكم ذلك بأنهم هكذا. وإذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ضم تبدل واوا خالصة، مثال ذلك كتابا موجلا والمولفة، ولو يواخذ ربنا لا تواخذنا، والله يويد ما نثبت به فؤادك، فأذن مؤذن، وهكذا. يبقى معنا سبعة أنواع التسهيل فيها يكون بين مثال ذلك سال سويل أيضا سويل فامسحوا برؤوسكم بعيد، وهكذا في الأنواع السبعة الباقية بعد ذلك. وهذا معنى قوله وغير هذا بين. ثم قال ونقل ياء كيطفئ واو كسئل. ومعنى هذا التسهيل مذهب سبويه، وقد ورد عن الأخطش عن حمزة أنه يبدل الهمزة المضمومة بعد كسرة ياء، مثال ذلك يريدون ليطفئوا. إذا التسهيل بين يريدون ليطفئوا مذهب سبوي، يريدون قوم وزيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبعد كسرة وضم أبدلا انفتحت ياء وواو مسجلا. ومعنى هذا أن الهمزة يتحرك بالكسر والفتح والضم، وكذلك الحرف الذي قبل الهمز يتحرك أيضا بالكسر والفتح والضم. إذا ثلاثة في ثلاثة فتصير الأنواع تسعة أنواع. وبدأ بالنوعين الأولين، فإذا كانت الهمزة مفتوحة بعد كسر فإنها تبدل ياء خالصة، مثال ذلك نية هي، والمؤتفكات بالخاطية، ويكفر عنكم من سيئاتكم ذلك بأنهم. وإذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ضم فإنها تبدل أيضا واوا خالصة، مثال ذلك كتابا موجلا، ولو يواخذ ربنا لا تواخذنا، ما نثبت به فؤادا، فأذن مؤذن، والله يويد، وهكذا. وهكذا. وإذا كانت الهمزة بعد ذلك يبقى معنا سبعة أنواع، ففيها التسهيل بين الهمزة مفتوحة بعد فتح سال، مكسورة بعد فتح بهيز، مضمومة بعد ضم وامسحوا برؤوسكم، وهكذا الأنواع السبعة الباقية التسهيل فيها بين، وهذا معنى قوله وغير هذا بين. ثم قال وغير هذا بين ونكل ياء كيطفئ واو كسئل. ومعنى هذا إذا كانت الهمزة مضمومة بعد كسر فقد نقل عن الأخفش عن حمزة إبدالها ياء فتقرأ هكذا يريدون ليطفئوا. إذن الوجه الأول التسهيل وهو مذهب سبوي ليطفئوا. الوجه الثاني الإبدال ياء ليطفئوا، يريدون أن يطفئوا مذهب الأخفش عن حمزة. وأيضا مستهزيون، متكيون، منشيون. إذا فيها وجهان التسهيل بين والإبدال ياء خالصة كما ذكرت. وإذا كانت الهمزة مكسورة بعد ضم فإنها أيضا تبدل واو خالصة عن الأخفش عن حمزة. مثال ذلك سويلو، والمذهب الأول التسهيل سويلو وهو مذهب سبوي. إذن في مثل هذه الكلمات فيها وجهان التسهيل بين والإبدال واو إذا كانت الهمزة مكسورة بعد ضم، والإبدال ياء إذا كانت الهمزة مضمومة بعد كسر. وهذا معنى قوله ونقل ياء كيطفئ واو كسئل. ثم قال بعد ذلك والهمز الأول إذا ما اتصل رسما عن جمهورهم قد سهلا، أو ينفصل كسعا إلى قل إن رجح لا ميم جمع وبغير ذاك صح. هذا الحديث الآن عن الهمز الأول المتوسط بزائد، فإذا توسط بزائد ففيه وجهان التسهيل والتحقيق. وقد يكون الهمز متوسط بزائد متصلا به رسما، مثال ذلك الأرض ففيها وجهان النقص الأرض، والوجه الثاني التحقيق مع السكت كما ورد قبل ذلك. ومثل يا أيها متوسط بياء النداء ففيه التحقيق والتسهيل، ونحن نعلم أن هذا المد مد منفصل، فعند التحقيق يمد ست حركات، وعند التسهيل فيه المد والقصر. وكذلك هؤلاء فيها الهمزة الأولى التسهيل والتحقيق لأنها متوسطة بزائد متصل به رسما، وكلمة لأنتم فيها التسهيل والتحقيق لأنها متوسطة بزائد متصل بها رسما. وكذلك أيضا أأنتم، وكذلك أيضا بأنهم، لأنه إذا وقفنا عليها ففيها التسهيل والتحقيق، التسهيل بأنهم حسب القواعد الأولى في أن الهمزة إذا كانت مفتوحة بعد كسر تبدل ياء خالصة، ووجه التحقيق ذلك بأنهم. هذا هو الهمز المتوسط بذائب اتصل به رسما، وهذا معنى قوله والهمز الأول إذا ما اتصل رسما فعن جمهورهم قد سهل، يعني سهل عن الجمهور وعن غير الجمهور فيه التحقيق. وعلى أي حال ففيه الوجهان التحقيق والتسهيل، والتسهيل حسب القواعد التي مرت قبل ذلك. أو ينفصل تسعوا إلى قل إن رجح، ومعنى هذا أن الهمزة قد توسط بزائد، إلا أن هذا الزائد انفصل عن الهمز، بمعنى أن الزائد في كلمة والهمز في الكلمة التي بعدها. مثال ذلك تسعوا إلى، فإذا وقفنا عليها فيها وجهان التحقيق تسعوا إلى، والتسهيل بالنقل تسعوا إلى قل إن، التحقيق والتسهيل قل إن، قل إي وربي، التحقيق قل إي وربي، والتسهيل قلي وربي، هكذا. وكذلك أيضا من آمن، التحقيق من آمن، والتسهيل النقل مناما. وهذا معنى قوله أو ينفصل كفعوا إلى قل إن رجح لا ميم جمع، يريد بذلك إلا ميم الجمع، فميم الجمع لا ينقر إليها. مثال ذلك لهم أجرهم، ففيها السكت عن حمزة أو التحقيق فقط وليس فيها نقص، لأنه استثناها بقوله إلا ميم جمع، فقال أو ينفصل كفعوا إلى قل إن رجح لا ميم جمع، يعني إلا ميم الجمع. أو ينفصل كفعوا إلى قل إن رجح لا ميم جمع، وبغير ذاك صح. وقوله وبغير ذاك صح يريد بذلك الساكن وهو حرف مد، الساكن وهو حرف مد. مثال ذلك قالوا آمنا، فيها النقص والإدغام والمد ست حركات مع السكت وعدم السكت في حال الوصف أيضا. فالنقص مثاله قالوا آمنا، والإدغام قالوا آمنا، وأيضا في أنفسكم الإدغام في أنفسكم والنقص في أنفسكم، وفيها أيضا المد ست حركات مع السكت وعدم السكت. أما مثل بما أنزل ففيه أيضا أربعة أوجه، المد مع المد بالتسهيل مع المد والقصر، مثل أولئك تماما. فنقرأ هكذا بما أنزل، بما أنزل، المد والقصر مع التسهيل، وكأنه همز متوسط مثل أولئك تماما. والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو تقصر أحب، فمثل كلمة بما أنزل فيها التسهيل مع المد والقصر، وفيها المد ست حركات مع السكت وعدم السكت، لأنه سبق أن من مذاهب حمزة السكت على المد المتصل والمد المنفصل. وهذا معنى قوله وبغير ذاك صح. ثم تكلم بعد ذلك عن خط المصحف ورسم المصحف، لأن رسم المصحف وخط المصحف من القواعد ومن أركان القراءات الصحيحة، فقال وعنه تسهيل كخط المصحف، فنحو منشون مع الضم احذفي، فنحو منشون مع الضم احذفي، سبق أن ذكرت قبل ذلك إذا كانت الهمزة وقعت بعد ضم وقعت بعد كسرة مثلا ففيها تسهيل على مذهب سيبويه، مثال ذلك منشئون، وفيها أيضا وجه آخر عن الأخطش بإبدالها ياء منشئون، وهذا الوجه الثالث هو خط المصحف وهو حذفها بالكلية لأنها ليس لها صورة فتقرأ هكذا منشون، وكذلك متكون ومستهزون ويستنبون وهكذا. إذا مثل هذه الكلمات فيها ثلاثة أوجه: التسهيل بين والإبدال ياء خالصة وحذف الهمزة بالكلية، وكذلك كلمة ليطفئ فيها أيضا ثلاثة أوجه: ليطفئوا وجه الهمزة وجه الحذف، ليطفئوا التسهيل، ليطفئوا الإبدال ياء خالصة هكذا. وهذا معنى قوله: وعنه تسهيل كخط المصحف فنحو منشون مع الضم احذفي. وألف النشأة مع واو كفى هزءا ويعبأ البلاء الضعفاء. ومعنى هذا: ألف النشأة يعني أن هذه الهمزة لم ترسم أيضا وليس لها صورة، فهذه الكلمة في قوله تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى وأن عليه النشأة الأخرى. كيف ينشئ الله النشأة الآخرة؟ فالوجه القياسي ننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله، فنقف هكذا النشأ، نقلنا حركة الهمز إلى الساكن قبله. الوجه الثاني نقف عليه حسبما رسم المصحف: النشأ على وزن كما في الكلمات الثلاث. وألف النشأة مع واو كفى هزءا، ومعنى هذا: ولم يكن له كفءا أحد. حمزة يقرأ بسكون الفاء وإبدال الواو همزة كفءا كالقراء، إلا أنه عند الوقف له فيها وجهان: النقص كفى ودليله وإن يحرك عن سكون فانقلي، وإبدال الهمزة واوا حسبنا رصد المصحف فيقرأ هكذا كفوا. وكذلك كلمة هزء أينما وقعت في القرآن الكريم يقف عليها حمزة بالوجه القياسي وهو النقص هزا، وعلى رسم المصحف هزوا، وفي حال الوصل في كفءا وهزءا يقرأ بسكون الفاء والزاي وهمزة خالصة هزءا وكفءا في حال الوصل. وعنه تسهيل كخط المصحف فنحو منشون مع الضم احذفي، وألف النشأة مع واو كفى هزءا. ويعبأ يريد بذلك أن يضرب مثلا للهمزة التي رسمت في المصحف واوا وليس قبلها ألف، مثل قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي، في حال الوقف نقف عليها هكذا المذهب القياسي يعبأ، فإن يسكن بالذي قبل أبدلي. الوجه الثاني التسهيل بين لأن الهمزة مضمومة وقبلها فتحة، فنقف هكذا قل ما يعبأ. الوجه الثالث وهو وجه الرفع، فنقف عليها بالواو كل ما يعبو، وعلى ذلك فعليه سكون وروض وإشمام لأن هذه الكلمة مرفوعة. وأيضا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ تفتأ ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ هكذا. وما كان على شاكلة هذه الكلمة كذلك، يعبأ البلاء، كلمة البلاء كذلك وردت إن هذا لهو البلاء المبين في الصافات وسورة الدخان، وكذلك الضعفاء في سورة إبراهيم، ما نشاء في سورة هود، إنا براء في سورة الممتحنة، جزاء في المائدة، شركاء في سورة الشورى، وهكذا كل ما رسم على رسمت همزته على واو. ففيه أيضا التغيير حسب وحسب خط المصحف بإبدال الهمزة والوقف عليها بالواو. فنقف عند قراءتنا بقراءة حمزة فقال الضعفاء. وفي مثل هذه الكلمة فيها 12 وجها، 3 الإبدال والتسهيل بروم مع المد والقصر، وسبعة الرسم معناها الضعفاء فيها القصر والتوسط والمد، على حد المد العارض للسكون، القصر عليه سكون وروم وإشمام، والتوسط سكون وإشمام، والمد سكون وإشمام، مثل وإياك نستعين هكذا. وثلاثة الإبدال وردت في قوله إلا موسطا أتى بعد ألف ومثله فأبدل في الطرف هكذا. ويعبأ البلاء الضعفاء، يريد بذلك كلمة الضعفاء، البلاء الضعفاء. ثم قال وياء من أنا نبا الوريا تضغم مع تؤوي وقيل رؤيا، بعد أن ذكر الهمزة المرسومة على واو ذكر الهمزة المرسومة على ياء، وأمثلتها هكذا: ومن آناء الليل، فنقف عليها ومن آناء، حسب مذهب رسم المصحف. إذن كلمة ومن آناء، وأيضا في قوله تعالى من تلقاء نفسي في سورة يونس وسورة الروم، نقف عليها حسبنا خط المصحف ورسم المصحف بالياء. إذن ففيها 9 أوجه: 3 الإبدال ومثله فأبدل في الطرف، والتسهيل بروم مع المد والقصر، وأيضا الوقف بياء خالصة برسم المصحف ومن آناي. وإذا وقفنا على ومن آناي وعند الإبدال ياء ففيها 4 أوجه: القصر عليه سكون وروض، والتوسط سكون، والمد سكون لأنها مجرورة، والإشمام لا يدخل المجرور. إذن فيها 9 أوجه: 3 الإبدال والتسهيل بروم مع المد والقصر، و4 الرسم هكذا. وأما إذا رسمت الهمزة على ياء وليس قبلها مد، مثال ذلك من نبأ المرسلين، فنقف عليها من نبي حسب رسم المصحف لأنها رسمت على ياء. إذن ففيها الإبدال من نبا فإن يسكن بالذي قبل أبدلي، وفيها التسهيل بين من نبع وغير هذا بين، وفيها أيضا الإبدال ياء من نبي، وعلى هذا فنقف عليها بالسكون المجرد أو بالروم من نبي وهكذا. وهذا معنى قوله وياء من أنا نبائل، وريا تضغم مع تؤوي وقيل رؤيا. ومعنى هذا كلمة رؤيا في قوله تعالى أحسن أثاثا ورؤيا فيها وجهان، الإبدال مع الإظهار والإبدال مع الإدغام. أحسن أثاثا ورؤيا إن يسكن بالذي قبل أبدلي، والإدغام أحسن أثاثا وريا. وكذلك كلمة تؤويه وتؤوي فيها أيضا وجهان، تؤوي هذا هو الإبدال، والإدغام تؤوي هكذا. وقيل رؤيا في قوله تعالى قال يا بني لا تقص رؤياك رؤياك، الإبدال تبدل الهمزة واو، والإدغام تبدل الهمزة واو ثم تقلب الواو ياء وتضغم الياء في الياء، فنقف هكذا قد صدقت الرؤيا إن كنتم للرؤيا أفتوني في رؤياي وهكذا. وهذا معنى قوله وقيل رؤيا. ثم قال وبين إن يوافق واتركي ما شذ واكسرها كأنبئهم حكي. ومعنى هذا بين في مثل قال يا ابن أم، نقف عليها بالتسهيل يومئذ حينئذ هكذا، نقف على الهمز عندئذ بالتسهيل، ونترك كل ما شذ. مثال ذلك كلمة خائفين، الهمز رسمت على ياء ومع ذلك لا تبدل الهمزة ياء. وكذلك كلمة أولئك، الهمزة رسمت على ياء ولكننا لا نبدلها ياء عند الوقف. وكذلك نساؤكم، الهمزة رسمت على واو، وآباؤكم، الهمزة رسمت على واو ولكننا لا نبدلها واوا عند الوقف. وذلك لأن الاعتماد كل الاعتماد الذي يؤخذ به هو النقل الصحيح والسند الصحيح والرواية الصحيحة عن حمزة رحمه الله سبحانه وتعالى، فليس كل ما رسم بالواو نقف عليه بالواو، وليس كل ما رسم بالياء نقف عليه بالياء، وإنما لا بد من النقل الصحيح والقراءة المتواترة عن حمزة عن أئمة القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وبين إن يوافق واتركي ما شذ واكسرها كأنبئهم حكي. ومعنى هذا في قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم نقف عليها بالإبدال، أنبيهم مع ضم الهاء لأن الأصل في هاء الضمير الضم، ألا ترى أنك تقول هو وهم، فالأصل في هاء الضمير الضم. ونقف عليها أيضا أنبيهم بكسر الهاء لمجاورة الهاء الياء، إذن فيها وجهان في حال الوقف أنبيهم وأنبيهم. وهذا معنى قوله وبين إن يوافق واتركي ما شد وقف الهاء كأنبئهم حكي. ثم قال وأسم ورم في غير المبدل مدا وآخرا بروم سهل بعد محرك كذا بعد ألف ومثله خلف هشام في الطرف. ومعنى هذا إذا وقفنا على الكلمة بالإبدال حرف مد فلا يدخلها عندئذ روم ولا إسمان. مثال ذلك قال الملأ فنقف عليها قال الملأ وعندئذ لا يدخلها لا روم ولا إسمان. أما إذا وقفنا بالتسهيل فنقف هكذا قال الملأ يدخلها الروم والإسمان. وكذلك يبدأ إذا وقفنا بالإبدال يبدأ فلا يدخله روم ولا إسمان. وإذا وقفنا بالتسهيل فيدخله كذلك الروم والإسمان. يبدئ نقف عليها أيضا يبدي فلا يدخلها روم ولا إسمان عندئذ لأنها أبدلت حرف مد. أما في مثل قوله تعالى بين المرء وزوجه فننقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فيصير النطق هكذا بين المرء فنقف عليها بين المرء ففيها السكون والروم. يوم يفر المرء من أخيه ننقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فيصير النطق هكذا يوم يفر المرء فنقف بالسكون ونوقف بالحركة يوم يفر المرء ففيه السكون والروم والإشمام لأنه مرفوع. كذلك لكم فيها دفء ننقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فنقف هكذا لكم فيها دفء وحيث إنها مرفوعة ففيها السكون والروم والإشمام. أما إذا أبدل حرف مد كما ذكرت فلا يدخله روم ولا إشمام. وهذا معنى قوله وأسم ورم في غير المبدل مدا وآخرا بروم سهل بعد محرك كذا بعد ألف. ومعنى هذا إذا كان الهمز يقع قبله حرف متحرك فنسهله مع الروم. مثال ذلك قال الملأ لأن الهمز سبق بحركة قال الملأ. وكذلك إذا كان قبل الهمز ألف مد مثل من السماء السفهاء يشاء ففي حال الوقف أيضا فيه التسهيل بروم مع المد والقصر يشاء المد التسهيل مع المد والقصر. وقد ذكرت هذين الوجهين مع أوجه ثلاثة الإبدال فتصير الأوجه خمسة التي هي تسمى التسهيل تسمى مذهب القياس ويضم إليها بعد ذلك مذهب رسم المصحف الذي قال فيه المؤلف وعنه تسهيل كخط المصحف. وهذا معنى قوله وأشم ورم في غير المبدل مدا وآخرا بروم سهل بعد محرك كذا بعد ألف ومثله خلف هشام في الطرف. ومعنى هذا أن هشام يوافق حمزة في الوقف على الهمز المتطرف بخلف عنه فيقف كما يقف حمزة تماما على الهمز المتطرف، سواء كان ذلك بثلاث الإدام أو بالتسهيل أو بالتسهيل برون مع المد والقصر، شريطة أن يكون الهمز متطرفا. والله أعلم.